خارج الناس، والصورة تلقى من جهة الزوجة فقط ليبين أنها هي على الحق وأن زوجها ظالم لها. وإن حدث وإن الزوج حدث أهلها بما حدث فإنهم اعتادوا على ألا يصدقوه بكل ما يقول، لأنهم يرونه أنه مخالف لتقاليد وعادات الناس، وقد كان يحدث ضيق وحرج وغضب يعني للزوج من هذا الشيء بالكذب عليه. وذات يوم حدث خلاف بين الزوجة والزوج، ولما جاء والد الزوجة ليصلح بينهما وجمع الأقارب لذلك الأمر، ومثل هذه الاجتماعات حدثت من قبل للإصلاح أكثر من مرة، وكل مرة يرضى الزوج بما يحكمون في بعض يعني في بعض الأشياء على أمل أن تصلح الزوجة، وكذلك من أجل أولاده حتى لا يضيعوا. ويعني الاجتماع هذا لما يجلس الوالد يبين بأن الزوج مثلا لا يسمح لزوجته بالخروج من البيت، أو لا يسمح لها بالذهاب إلى حفلات الزواج اللي فيها اختلاط، أو لا يريد لها أن تشتري الفساتين ويريدها أن ترتدي الجلباب ومن هذا الباب، فعند ذلك الزوج يعني عرف أن هذه الاجتماعات لا تجدي إلى شيء، فقال وهو في حالة غضب وضيق وحرج بأن الموضوع بالنسبة له انتهى، أي يقصد الطلاق، ولكنهم لم يفهموا ما قصد وما يعني، ومع هذا هو لم يتلفظ بصيغة الطلاق للزوجة أو غيرها. وبعد ذلك كلما سئل الزوج عن حالته وزوجته قال بأن الموضوع بالنسبة له انتهى ولا يريد الرجوع للزوجة، بناء على ظنه الأول أي على ما أخبر والدها به وهو في تلك الحالة، حالة الضيق والحرج والغضب، فهل هذا يعد طلاق ويقع أم لا؟ في طلاق من قبل؟ نعم في طلاق من قبل؟ نعم. كم طلقة؟ طلقتين. وهي الثالثة. نعم. سألوا غيري. نعم. سألوا غيري. خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. من الناس. الشيخ خالد الحلبي يقول انه بتداين ملح من الدكان، يعني الى اجل بيشتري الى اجل انه حرام. اسأل علي. نعم اسأل علي. يعني شو رأي شيخ؟ اسأل علي.